فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سيرته، وكنا معه في الغار، كنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، تركناه صلى الله عليه وسلم، لم نتركه بل لبثنا معه في الغار ليلتيه، وجاءت الليلة الثالثة، جاءت الليلة الثالثة فإذا بالمشركين جاءوا ووقفوا على فم الغار. كنت أرجو أن تكون الأحوال أفضل من هذا لنستطيع تصوير المشهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الجبل إلى أعلى نقطة في الجبل، ولما صعد الجبل وانتوا عارفين لما يعني ايه غار، الغار ده حفرة في الجبل، هذه حفرة بتبقى واطية، ما ينفعش الواحد يدخل وهو واقف كده، لازم يميل ويدخل الغار، لان الغار بيبقى كاسي بحيث ان المسافة المفتوحة متر مثلا، وبعد كده كل ده جبل من جميع الجهات، والبؤرة او الفتحة الجوفة المفتوحة التجويف المفتوح يدخل الانسان منه كده بجنبه وهو ميل ويدخل جوه، تبقى المساحة جوه كانت 180 في 230 سنتي، 2 متر في 2 متر ونص، دي مساحة الغار من الداخل، بس كأنه قبو. المشركين فضلوا يمشوا ويروحوا، وأنا بقول إن وصول المشركين للغار دليل على إنهم كانوا بيبحثوا بحث عشوائي، مش بس على احتمالات، يعني احتمال مش كده احتمال مش كده احتمال، لا لا لا لا، مسح كامل لكل نطاق الأرض حوالين مكة، يعني ما يوصلوش للمكان ده إلا كده. الشاهد أو الخلاصة، وصلوا وقفوا قدام باب الغار، مش واحد ولا اتنين، لا قول 20-30 واحد واقفين، أئمة الكفر، أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، كل هؤلاء الكفار الكبار وقفوا قدام باب الغار، وبالطبع هم واقفين قدام باب الغار ما ساكتين طبعا. أنا عايزكم تعيشوا معايا المشهد، إن اللي قاعد مستخبي بتبقى ودانه بتسمع دبة النملة، ها في خطوات جاية، ويفضل القلق، مين اللي جاي؟ الخطوات قربت، ده واحد بس؟ لا دول اكتر من واحد؟ لا دول كتير قوي. انا عايزك تتصور سيدنا النبي وهو قاعد جوه الغار، هو سيدنا ابو بكر، السكون الرهيب بتاع الاصوات، اذا في اقدام، الاقدام كترت، الاقدام قربت، الاقدام وقفت. السؤال، هل كان قلب سيدنا النبي بيخفق مع وقع الأقدام، ولا كان في حال آخر؟ لما وقف قدام باب الغار، أنا عايزك تتصور معايا إحنا قاعدين جوه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسامعين الناس اللي واقفة برا عمال يقول جوه، وتقول لا لا لا مش جوه، ممكن يكونوا دخلوا هنا، وتقول ما ظنش، وتلاقي يقول لا لا لا انا شايف انهم فعلا جوه. يقول صحيح؟ يقول والله احتمال كبير. انا بسألك، لو انت قاعد جوه وسمع الحوار ده قلبك ايه؟ تعالوا نشوف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مش معانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد جوه الغار ومركز جدا، بس مش في الناس اللي بره، في رب الناس. ما كانش سامع، لا كان سامع، كان سامع أصوات الناس اللي بره وسامع كلامهم، بس كان مشغول بمعنى تاني. عارف ابن القيم بيقول في منزلة التوبة، أول التوبة النظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا، وإنما خلى الرب بين العبد وبين المعصية لأجل معنيين: الأول لتعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. الشاهد من الكلام بيقول ابن القيم: وانشغال العبد بهذه المعاني خير له من انشغاله بالمعصية والتوبة. إننا لما عصيت وهتوب، انشغالي بعزة الله إذ قضى علي مع تحرزي، انشغالي بعزة الله خير لي وأفضل وحال أكمل. فلذلك كان انشغال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار قاعد وسيدنا أبو بكر، الآن لو أنا مكانه ما كنتش قعدت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن جد، سيدنا أبو بكر الآن جدا قلق رهيب لدرجة تحسها من كلامه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ما احنا قلنا الغار مميل كده وهم جوه، فاللي واقف شايف الجبل مش شايف جوه، هو اللي جوه ده مغطي كده والرسول جوه. فلو واحد ميل دماغه كده يبص تحت رجليه هيشوف رجلين النبي وسيدنا أبو بكر، هيشوف. لو نظر أحدهم تحت قدمي، لا يعني كأن سيدنا أبو بكر بيقول له هيشوفونا. هيلاقونا. وسيدنا أبو بكر سامع اللي بره بيقول هقطعه هدبحه هخنقه هرميهم فوق الجبل هاخده فين الأربعين عشان فين السيوف. كل واقف يتكلم سيدنا النبي في الحال ده مش مشغول بكل ده. اسمع كده، اسمع الحال ده كده في آيات تأخذ بشغاف القلوب. قول يا عم الشيخ طاهر. إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله. قال علي بن أبي طالب وبخنا الله جميعا في هذه الآية إلا أبا بكر. سيدنا أبو بكر الوحيد اللي كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين للتقليل الرهيب، يدوبك اثنين. إذ هما في الغار، دخلوا الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. قال له تزعلش، ربنا معنا، واللي ربنا معاه ما يزعلش. لا تحزن إن الله معنا. الخطوة الأولى من العبد والثانية أكيد من الرب. عبدي في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. الخطوة الأولى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الخطوة الأولى لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. رب أنزل سكينة علينا. فأنزل الله سكينته عليه. أنزل الله السكينة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السكينة معنى عجيب، وكل الكلام اللي الدنيا كلها تقوله عن السكينة برضو مش هيقولك ايه هي السكينة، مش هيقولك ايه السكينة اللي نزلت في قلب النبي في الوقت ده صلى الله عليه وسلم. عجبني قوي كلام ابن القيم، احيانا بيبقى له كلام اقول كده سبحان من فتح عليه بهذا الكلام. بيقول ايه؟ ولشدة الكلام ده في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، بيقول إيه؟ ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. الله، احنا لما بنتكلم النهاردة عن السكينة، معلش اسف سامحوني واحتملوا سوء ادب ان انا اقول ده محمد حسين يعقوب اللي بيتكلم عن السكينة. مين محمد حسين يعقوب؟ عشان يتكلم هو بيتكلم عن السكينة على قده، على قد كده تفله في بحر. ابن القيم لما يتكلم يتكلم على قده، والإمام أحمد بن حنبل لما يتكلم يتكلم على قده، وسيدنا أبو بكر لما يتكلم يتكلم على قده، وسيدنا النبي لما يتكلم. يبقى لازم نفهم السكينة كده. السكينة معنى عميق وعالي قوي قوي قوي إلى أبعد حد. عشان كده كان نفسي اتكلم عن السكينة النهاردة قبل ما اقرأ كلام ابن القيم ده، عشان اخبط ولا اخبط، لكن الكلام ده يخلي الواحد يتأدب ويتكلم على قده. السكينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. معانا الآية الثانية في سورة الفتح، اسمع معايا، عايزين نسمع الآية الثانية في سورة الفتح بس عشان أربطها الجنود بالجنود. هل للسكينة جنود؟ في جنود اسمهم جنود السكينة بينزلوا على القلب، جنود من جند الله القوي. اسمع اسمع اسمع كده. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. كأني أفهم أن للسكينة جنود تنزل، لذلك جاءت السكينة 6 مرات في القرآن آيات السكينة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة أو طلب أن تقرأ عليه آيات السكينة. وقبل ما حد يقول طب النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، فإحنا هنقول إن دي من باب الطب، العلم التجريبي، دواء، ده دواء. عشان كده شيخ الإسلام يقول عن حاجات، وانا بقول للي بيتسرع ويرد ويقول يعني شيخ الإسلام أخطأ وكل يؤخذ من قوله يرد والكلام ده، انه بس يصطبر شوية لما يفهم. شيخ الإسلام تيمية يقول وهذا مجرب في عدة مواضع، زي ما كان بيقول في إن اللي يقول 40 مرة قبل صلاة الصبح يا حي يا قيوم. الشاهد إيه؟ إن مثل هذه دي أدوية للمرضى اللي زي حالاتي، فالناس العلماء الأكابر الأصحاء والشباب طلبة العلم الأقوياء ما لهمش دعوة بالكلام، سيبوه. لكن المرضى بيجرب لهم دواء، آيات السكينة دي دواء. آية في سورة البقرة، آيتين في سورة التوبة، 3 آيات في سورة الفتح. 6 آيات دول تحتاج انك انت المرضى اللي زي حالاتي يحتاج ان يقراهم، فلما يقراهم او يقرأوا عليه يحس بالسكينة. السكينة لها جنود بتشير لها آية البقرة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، حين يدخل عليكم التابوت تحمله الملائكة، هم دول الجنود. التابوت فيه بقية من آثار آل موسى وآل هارون، الآثار دي لما تدخل عليكم والتابوت مش هي دي السكينة، فيه سكينة، في دخوله تحصل سكينة. يعني ايه؟ مش التابوت نفسه ولا اللي فيه السكينة محطوطة جواه، مش ده الموضوع. لا لا لا لا، هو هيأتيهم التابوت فيه آثار تشد يشد بها من أزرهم، لكن القضية فيه ان ده هيدخل عليهم سكينة. خلينا نتكلم عن السكينة. من أجمل الكلام في السكينة كلام الهروي. الهروي بيقول إيه؟ مهم قوي الحتة دي اللي هي بيقولها. بيقول والسكينة، اسمع، والسكينة ليست هي شيئا يملك، إنما هي شيء من لطائف صنع الحق. يعني السكينة دي مش حاجة تمسكها بإيديك ولا تشوفها بعينيك ولا تدوها بلسانك ولا تسمعها بودانك ولا تحسها بحاسة من الحواس. ليست شيئا يملك، وليست هي ملكك تدوم، ليست هي ملكك تعيش بها وتتعامل معها وتفرح بها وتصبح من شأنك ومن ملكك. لا لا لا لا لا، لا. إنما هي شيء من لطائف صنع الحق، شيء من لطائف صنع الحق. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر ان تتدارك المصيبة، تبقى في مصيبة هتحصل وربنا يلطف تلحقه قبل ما يموت، لطف ظاهر ربنا لطف. اللطف الباطن ان تقع المصيبة وينزل اللطف الباطن على القلب فتحمد الله وتسكن. عشان كده السكينة شيء من لطائف صنع الحق وليست شيئا يملك، مش بتاعتك. عشان كده أول كلمة ابن القيم في منزلة السكينة إيه؟ ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة السكينة. وهذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب، مش بإيدك، دي هبة تنزل من عند الله. عشان كده تجدها دايما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا. هو الله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. في آية الغار فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله. دايما تلاقي كده السكينة في منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة عليهم. قال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. السكينة لما يجي يعرفها الهروي يقول هي الشيء الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب المؤمنين وعلى قلوب أصحابه، وهي شيء هي الشيء هي شيء هي الشيء هي شيء هي حاجة. لما تيجي تفسرها ما تعرفش هي ايه، حاجة كده نزلت عليك خلتك مطمئن مش بتفكر، مطمئن ومش زعلان. ده مش انا طبعا. لما تنزل السكينة هي شيء يجمع نورا وقوة وروحا. السكينة بتجمع الثلاث حاجات دول، وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا. يقول ايه؟ وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا يسكن اليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن اليه العصي والجريء والابي. ابن القيم بيقول هذا من عيون كلامه وغرره التي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب وتظفر به عن ذوق تام لا عن مجرد كلام. كلام عن السكينة بقى. السكينة شيء يجمع نورا وقوة وروحا. ونورا وقوة دول الحاجتين اللي النبي وصف بهم القلب الناجي من الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض في نور وكالصفا في قوة. يبقى قلب فيه نور وقوة، دي السكينة. فيه نور قلب منور، ما بيقولش زي ما أنا بقول كده حاسس إن في حاجة طبقة على قلبي من هنا، مخنوق من هنا، ما بيقولش كده. اللي نزلت عليه السكينة ما يقولش ما فيش حاجة طبقة، لا في نور، صدر واسع ومنشرح. ما تخليك فوق يعني. صدر واسع ومنشرح. و هقول فرحان انا حد دلوقتي عمال احود وهي جايه الوش في الوش اعمل ايه؟ ف يعني ايه ال القضيه فيه اما يبقى صدر واسع. صدر واسع ومنشرح صدره نور وقوة. حاسس النور ده اللي ماله صدره ومالي قلبه مخليه قلبه قوي يلقى هذه الأمور وهو متماسك ثابت قوي. تجمع نورا وقوة وروحا فرج. الحتة اللي انا كنت هقولها اللي هي في النور انه يبقى فرحان. فرحان بالبلاء. ما هي دي المرتبة التالتة. الصبر فوق منها الرضا فوق منها الشكر. دي هي المرتبة اللي كان يرجوها بعض الناس. يرجو ان هو يشكر ربنا على ده. مش انت اللي كنت بتقول في النية في انجاب الذرية انك تنوي انك ترزق اولاد ويموتوا وتحتسبهم وتدخل الجنة بيهم؟ فلما رزقت بمثل هذا اشكر. مش انت اللي كنت بتقول بيألمني اتدرون من الرقوب فيكم المقطوع؟ الرقوب من امتي من لم يقدم احدا من ولده. ان يجي يوم القيامة يلاقيش حد من ولاده قدامه يبقى مقطوع ملوش حد. اللي حد من ولاده مات يروح يقابلهم يلاقيهم يبقى كده كده كده مش مقطوع. يبقى المفروض الدرجة المطلوبة في مثل هذه الحالة يبقى ايه؟ الشكر. مش الألم والحزن. عشان كده لما قريت كلام ابن القيم في أعلام الموقعين بيقول ايه؟ بيقول في تحصيل هذه السكينة. قلت ابن القيم سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه. قال له لا تحزن ايه؟ ان الله معنا. احساسك ان ربنا معاك حتى كأنك تراه. بيقول ايه؟ وكلما اشتدت هذه المراقبة اوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها البتة. بقول ايه؟ ان لما ينزل البلاء مات ابن لي 4 سنوات اسمه أويس مات من يومين ثلاثة. فبقول ايه؟ الحمد لله. وبقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منه. والحمد لله راضي. لكن تعبان. حاسس بألم في غصة هنا من جوه. واجعني قلبي. أنا قلبي بيوجعني. انا ما بقولش الكلام ده انا بقول بس عشان نتعلم. انا بتعلم انا وانتم مع بعض. بنتعلم ايه؟ ان احساسي هو انا الظاهر اهو بقول الحمد لله والظاهر اهو بقول انا لله وانا اليه راجعون والظاهر اهو بقول انا راضي الحمد لله رب العالمين وعمال اقول لنفسي في نفسي يا عم ما تعديها انت عاملها مشكله ليه؟ عيل ومات والحمد لله ربنا رزق غيره معاك ما انتش محروم فيها ايه؟ عادي. مش عايزه تعدي وجعاني هنا. طيب كلمة ابن القيم اللي هي دي بقى ايه؟ ان احساسي ان ربنا شايف ده، الالم ده ربنا شايفه في قلبي مزعلني من نفسي، هي اللي هي حتة ايه؟ وكلما اشتدت هذه المراقبة اوجبت له الحياء. انا مكسوف قوي من ربنا، كنت اتمنى ان ابقى في مقام الشكر. لك الحمد والشكر، لك الشكر يا رب انك انعمت علي انك خدته. لكن مع العصرة دي اللي موجودة بلخبط، لا الشاهد ايه بس؟ السكينة لما تنزل على القلب بتمحو هذه المرارة وتضيع هذه العصرة وتشرح هذا الصدر وتفرد هذا القلب اللهم أنزل سكينة علينا، اللهم أنزل سكينة علينا. خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار معشي مع الناس، هي دي أنا قلتها زمان لما أمي ماتت الله يرحمها، إن كان أصعب حاجة في الموضوع، بس الحمد لله يعني الحمد لله أنا ده ما حصلش المرة دي، في المرة الأولى الهيصة والمولد والناس وده بيسلم وده بيبوس وده بيحضن وانت مش طايق، هو ده أنا بقول بقى إن لو ترك العبد مع الله تبقى حالته أحسن، لكن الناس وأنفاس الناس وكلمات الناس وتذكير الناس هو ده مطلب شرعي لا نستغني عنه العزاء، لكن أنا بقول إن كانت الميزة عند سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إنه كان لوحده، وسبحان الله كان اختياره لسيدنا أبو بكر اختيار دقيق عالي قوي، إن سيدنا أبو بكر قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر ما تكلمش تاني، سكت فهم. فسيدنا النبي عاش مع ربنا، هو ده سر السكينة، أن تعيش معه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أننا عارف أن الفاصل يفسد الحال اللي احنا فيه، إلا أنه رحمة بقناة الناس نديهم فاصل عشان أريح قلبي منهم شوية. تفضل. قلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإخوتي السكينة، هل عمرك مرة وانت ساجد كده قلت اللهم أنزل علي السكينة، اللهم أنزل على قلبي السكينة، ما احنا قلنا ان دي مواهب وليست مكاسب، يعني ما بتجيش بالشغل، بتيجي هبة ومنحة. لذلك في الغار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خد الخطوة الأولى، احنا قلنا كده لازم الخطوة الأولى من العبد، فربنا أنزل عليه السكينة لوحده. يعني الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ومن سيدنا النبي بيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مش معاي إن الله معي، لا إن الله معانا إحنا الاثنين. فأنزل الله سكينته عليه، اختصاص عجيب جدا تلمحه في آية. نفسي الواد ده يقولها حلو بقى المرة دي. صلاحية المحل، اسمع كده. لقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مفتاح جميل. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، هي دي صلاحية المحل. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. ربنا عرف قلوبهم لما رضي ما في قلوبهم أنزل عليهم هذه السكينة. يبقى هي دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي، ان احنا نشيل من قلوبنا بقى لا ألم ولا حزن ولا كدر ولا ضيق ولا احساس بفقد، ولا ونحط في قلوبنا الشكر على هذه النعمة، ونحط في قلوبنا الرضا بهذا القدر. فلما ربنا يشوف في قلوبنا الرضا بالقدر والشكر على النعمة، الاحساس ان دي نعمة انعم بها علينا، زي ما قال لي الشيخ رجب ربنا يكرمه، الشيخ رجب من الناس الطيبين الصالحين أهل القرآن، لما زارني عزيني قال لي لما يوم القيامة تلاقيه ماسك صنف ثوبك يجرك إلى الجنة هيضيع الإحساس ده، هتعرفه. سبحان الله العظيم. نفس الشيء برضو شيخنا الشيخ محمد إسماعيل جزاه الله خيرا. أنا بشكر كل المشايخ اللي، وطبعا كانت المبادرة الشيخ أبو إسحاق الأول والشيخ أبو محمد حسن والمشايخ الشيخ عبد الله الشاكر، يعني مش عايز أعدد أسماء، أنا آسف إن أنا أقول كده، بس لما جات سيرة الشيخ رجب خفت يعني إيه إن ما أقولش مشايخ الكبار التانيين. فالشاهد إن الشيخ محمد جزاه الله خيرا برضو لما الليلة دي قال إن إن إن ان موت الولد ده امان من الركوب من الانقطاع يوم القيامه. الشاهد ايه خلاص الكلام، ان احنا نقول لو الواحد شال من قلبه، وانا بدي ده برضو لمثال لان المبتلين كثير، فبقول لكل مبتلى اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين، اللهم لا تبتلي احدا من المسلمين في ولده، اللهم عافي المسلمين والمسلمات جميعا من هذا البلاء. لا شك انه بلاء شديد. فالشاهد انه بنقول عايزين نشيل من القلب النكد والألم والحزن والكدر والضيق والإحساس بالفقد والإحساس بالسلب والإحساس بالحرمان والإحساس بال كل الأحاسيس دي تشال خالص، يتغسل منها القلب ويتحط في القلب، يصب في القلب صبا الرضا والشكر والفرح. إذا وضعت هذه في القلب كانت من أسباب نزول السكينة، فعالي ما ما في قلوبهم. طيب تطهير القلب ده معلش يخلينا نسمع الآية الأخيرة اللي هي بقى إيه بتقول لنا، أن الله جل جلاله يعني ينعم على عبده نعمة بقى، هبة، منحة، فضل، جود، كرم، إذا رأى ناس تانية متحفزة ومشغولة فينزل السكينة. إذ جعل، هنكتب، إذ جعل الذين في قلوبهم، إذ جعل الذين كفروا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها جزاك الله خيرا. الله، لآيات سكينة صح. أنا كان نفسي صراحة لولا أن الواد مدني زنقني أقرأ عليكم الست آيات، آيات السكينة لتمتلئ بيوت المسلمين بالسكينة، ولكن خلاص أدام ما فيش وقت عايزكم أنتوا الليلة دي تقرأوا آيات السكينة دي على أنفسكم وعلى أولادكم. اقرأوها، الآية في سورة البقرة الآية الأولانية، الآية الأولى في سورة البقرة الآية 248، والآية الثانية الآية 26 في سورة التوبة، والآية الثالثة الآية 40 في سورة التوبة، والآية الرابعة الآية رقم 4 في سورة الفتح، والآية 18 في سورة الفتح، والآية 26 في سورة الفتح. ست آيات اقرأوهم واطلبوا السكينة. كم نحن بحاجة إلى السكينة. يا ترى ربنا هيفتح علينا الجمعة الجاية إن شاء الله، الجمعة القادمة بإذن الله، ونتكلم عن السكينة بعيدا عن الأحداث. ياريت لعل هذا يكون أفضل وفي نوع من أنواع التركيز أحسن، ونعيش بقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في سكينته وكيف تستجلب السكينة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح ت